سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل. نجد أيضا من هذه الأمثلة التي تحتاج إلى وقفة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله، وكان رئيس محاكم عسير، ذهب مع الشيخ عبد الله القرعاوي، ذهب الشيخ القرعاوي إلى جيزان وذهب إلى عسير ثم بقي فيه. يذكر يا أخوان من عبادته وصلاحه وذكره إلى آخر لحظة، الذين محيطون به قبل وفاته بلحظات شهد أن لا إله إلا الله ورفع يديه السبابة ومات وهو كذلك. عبادة عجيبة. زرته أنا واثنين من المشايخ قبل وفاته بفترة وفي التخصص، وقلنا يا شيخ أوصنا، ثم فقط نسمع بصعوبة لأنه ما يستطيع يتكلم. نعم. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكانت هذه وصيته لنا أبدا، ما زاد عن هذه الآية. ثم رجع إلى تسبيحه وتهليله وقراءته. كان أبناؤه في تلك الحالة وفي التخصص يقرؤون على الكتب ويشرح ويبين. بقي 10 سنوات فيه مرض من أشد الأمراض لا يشتكي، حتى يقول أحد ابنائه أنه يدور في فراشه أحيانا من شدة الألم كما يدور الرحى، ولا يتألم ولا يئن ولا يشتكي لأحد. استمر 10 سنوات وهو على هذه الحالة، وهو هذا الرجل المشهور الذي أسس المدارس وكان إماما في علمه وفضله وله منزلة ومكانة عند العلماء. حتى أنه يقول أحد أبنائه، يقول ابنه علي، أنه من حين عرفت أبي وعلي من أكبر أبنائه كان يضبط الساعة على 2:30 ليلا ويصلي إلى الفجر، 2:30 ليلا بتغير شتاء أو صيف، يقول ما يغيرها. أحيانا يكون باقي على صلاة الفجر 3 ساعات أو أكثر ثم يدرس القرآن. ولذلك رأيت عدد من أبنائه حفاظ كتاب الله جل وعلا، بل أبنائه وبناته حفاظ كتاب الله جل وعلا مع اختلاف تخصصهم، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم تخصص الاقتصاد ومنهم في أعمال أخرى، وتجدهم حفاظ كتاب الله جل وعلا. هذا إمام إذا ما غفل عن أبنائه، ولا غفل عن تعليم الأمة، ولا غفل عن عبادة ربه، وما انشغل بهذه عن تلك. نجد الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم، وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمعه هو أبوه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلموا 37 مجلد. ثم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن أيضا جمع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي موجودة ومتداولة الآن، بالإضافة إلى عدد كتب من الكتب كثيرة جدا للشيخ محمد بن قاسم. سأذكر لكم بعض صفات الشيخ بما يتعلق بعبادته، أي أنه مع هذا العلم ومع هذا الجهد بذل جهود ضخمة في جمع فتاوى شيخ الإسلام، فسافر خارج المملكة. يقول حتى كان وهو إذا سافر قديم يؤذن في الطائرة حتى جمع فتاوى شيخ الإسلام من أماكن ومن مكتبات عالمية، وجلس سنوات حتى خرج الكتاب الموجود ومتداول الآن. الشيخ من عبادته أنه كان يقوم الليل قبل الفجر ب3 ساعات مضطرد، قبل الفجر 3 ساعات يقوم يصلي الليل. من سمات الشيخ أنه يقول قلما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. نعم، بل إنه قال، ذكر أحد أولاده، وتعرفون هو والد الشيخ عبد المحسن إمام الحرم النبوي، نعم، وأبناؤه ما شاء الله أبناء مباركين وعدد كبير من أبنائه معروفين ومشهورين. يقول أحد أولاده أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة وقد علاه الحزن والتأثر. نعم. ثم ذكر الشيخ أنه يقول ما فاتته الصلاة منذ كان عمري 6 سنوات. ذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات. أين نحن يا أخوان؟ معاصر. أنا قابلت الشيخ ورأينا الشيخ وما توفي إلا قريب رحمه الله. حج الشيخ محمد بن قاسم 50 سنة، 50 حجة متواصلة، 50 حجة متواصلة، ما ترك الحج مرة واحدة. هذه العبادات العجيبة في يقولون أنه ما ترك قيام الليل، يقول حتى ليلة زواجه. فسأله أحد أبنائه فقال من أثر فيك بهذا؟ قال إنني وأنا شاب قرأت، نعم وعمري 17 عاما، قرأت كتابا في فضل قيام الليل فلم أدع قيام الليل حتى ليلة زواجه حتى مات. أين نحن يا أخوان؟ هذه العلال وهذه الحجج التي ندعي أنها تتعارض مع الدعوة مع العلم. هؤلاء إما نقرأ أمام، مرة من المرات صلى الفجر فبدأ يقرأ القرآن، ما دخل الإمام الخطيب إلا وقد ختم القرآن. كان يختم في كل رمضان 3 أيام إلا في آخر حياته فبدأ يختم كل يوم في رمضان. هذا أيضا نموذج من هذه النماذج. وآخر قصة أذكرها عنه رحمه الله أنه أصيب بسمعه في ضعف، فجاءوا له بطبيب فكشف عليه الطبيب، قال ماذا تريد؟ قال نعطيك جهاز يقوي السمع. قال لا ما أحتاج، كثير من كلام الناس الأولى أن لا تسمعه، كثير من كلام الناس اليوم الأولى أنك لا تسمعه، لكن أنا خائف، يقول على بصري. قالوا لماذا؟ قال لأن لو جاء بصري صعب علي التأليف، فهنا أخشى أتعطل، فأسأل الله أن يمدني ببصري، أما سمعي فأمره سهل لأنه لم يعطلني عن عمل. سبحان الله، هذا نماذج من هؤلاء الأخيار أيها الأخوة.